تفسير الآية 30 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ وتحسن التعامل مع حياتكم الدنيا، اذكر يوم الحساب يوم القيامة يوم تجد فيه كل نفس إنسانية ما عملت في دنياها من خير قل أو كثر، حاضرا معها ظاهرا ثابتا واضحا كأنه قد أحضر من الدنيا إلى الآخرة، فتراه بعينها مسجلا في كتابها وسجلها المسجل فيه كل أقوالها وأفعالها الخيرية والشرية لحظة بلحظة، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها بكل دقة وعدل دون أي ذرة خطأ أو ظلم، حيث ستعطى أجرها العظيم في مقابل الخير بكل خير وسعادة، خالدة في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وأما ما عملته وقالته من سوء أي شر، فإنها يومها حينها تتمنى وتحب بشدة لو كان بينها وبينه زمنا طويلا ومسافة بعيدة، خوفا مما يترتب عليه من فضح وعقاب وعذاب لا يوصف، ولكن لن يتحقق لها حتما هذا التمني، بل ستندم على عملها لهذا السوء في وقت لا ينفع فيه الندم، حيث يومها يوم حسابها لا يوم عمل وتصويب لأخطائها. قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي ويخوفكم الله لكي تكونوا حذرين يقظين فلا تقعوا في مخالفة للإسلام، يحذركم نفسه أي من نفسه أي من عقابه بما يناسب في الدنيا والآخرة إذا خالفتم، فهو أعلم بكم تمام العلم فيجازي يومها كلا بما يستحقه أهل الخير بكل خير وسعادة، إضافة إلى ما كانوا فيه من تمام الخير والسعادة